لأنه كون القرآن نزل جملة هذا وين؟ من أين يعرف ابن عباس تلقاه من بعض الإسرائيليات؟ هذا مستحيل. ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، تفصيل دقيق عقل البشر نصل إليه. لذلك هذا الحديث يتعامل العلماء معه كما لو كان قد صرح ابن عباس فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باختصار أن الأحاديث الموقوفة ليس من السهل أبدا أن يحكم عليها بحكم المرفوع إلا بدراسة دقيقة ودقيقة جدا، وذلك لا يستطيعه إلا كبار أهل العلم. جزاك الله خير شيخ. وإياك بارك الله فيك. فائدة فريدة الله يبارك فيك. يعض عليها بالنوازل والأضراس والثنايا. جزاك الله خير. عفوا، بالنسبة نعرف أن الصحابة أو السلف الصالح كان عندهم الورع الشديد في أن يقولوا شيئا في أمور تتعلق بصفات الله عز وجل أو بالعرش أو بغيره. فبالنسبة لابن عمر ولعبد الله بن عمرو من كبار الصحابة، هل من الممكن أنه أخذ من عن الإسرائيليات في هذا القول فيما يتعلق بالعرش أو بغيره من صفة الله عز وجل؟ ما هو أشد أكثر الناس أكثر الأصحاب أخذا عن أهل الكتاب هو عبد الله بن عمرو، فمن أجل ذلك وقف عند هذا أكثره. أين ابن عمر؟ جزاك الله خير يا عاصم على استلمك. طيب شيخنا سؤال ثاني، هذه أسئلة لطيفة سؤال ثاني معلش تقبلها مني الوالد يثني على سؤال ثاني. عدة مرات كنت سألتك أنه بالنسبة لله عز وجل الأحاديث تشير بأن كلتا الحديث معه كلتا يدي ربي يمين، الأحاديث بتشير كلها أنه فقبض قبضة بيمينه أو وباليد الأخرى، أو أنه ضرب في كتف آدم ضرب بيمينه ثم ضرب في كتفه الأخرى. وذكرت لي مرة أنه في أحاديث توضح أن لله يدا شمالا أو يسرا، ما قلت لي فدفق ما أستذكر الحديث، فهل الحديث وارد بصفة بذكر اليد اليسرى؟ حتى الآن قلت عبارة لعلي أنا ما فهمتها، قلت أن كل الأحاديث تقول ماذا؟ أغلب الأحاديث اللي قرأت أغلب الأحاديث تقول ماذا؟ أنه ما توضح صورة أنه لفظ يد اليسرى، يعني أغلب الأحاديث تذكر لله يدا هي يمنى، أما ما تذكر أنه بلفظ اليسرى. هذه الأحاديث الأكثر كما تقول. الوصف باليمنى ماذا يعني؟ اليمنى ويش يقابلها؟ يسرى. ما هي بالنسبة لله، هل نقف عند شيخ ولا نقول يسرى؟ لا نقول، لأنه أنا الآن أبدأ بالجواب بهذه الطريقة، أن كلمة اليمنى فيها تنبيه أنه في هناك يسرى. وهذا طبعا لا نقول نقف عنده، لأن هذا قول بالرأي، ولا يجوز أن نقول مثل هذا الرأي فيما يتعلق بغيب الغيوب وهو الله وصفاته. لكننا نقول كأني سمعتك آنفا أيضا أشرت إلى حديث، وهي حديث القبض، قبض قبضة بيمينه، ولا نوائم ما ذكرت شيئا. هذا إيش هو القبض؟ قبض قال في الجنة ولا أبالي، وفي يدي وضرب بكتفه اليسرى وقال في النار ولا أبالي، وضرب بالأخرى في كتفه الأيسر وقال إلى النار في النار ولا أبالي. أيوة هي الأخرى. شو هي بقى؟ ما هذا اللي أنا بسأل، إنه هل ذكرت اللي أنت مرة شيخنا؟ لا أنا جايك في البيان الحديث، يعني مخرج في الأحاديث الصحيحة، قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشمالي فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. بعدين في حديث بيذكر اليمين واليسار، الآن ماني متذكر لفظ الحديث، ثم يعقم على ذلك بقوله عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين. إذن فهذا أيضا يشير إلى حديث القبضتين.